السؤال 41 يقول من أول: وكذلك قال في كتابه إلى نهاية الفقرة، ما المقصود بالإقرار؟ الإقرار بلا إله إلا الله أم الإقرار بجميع الشريعة أم غير ذلك، والمقصود بالمعرفة؟ من هذا السؤال؟ هذا الكلام عن رسالة الإمام أحمد، وهي رسالة أجاب فيها على سائل سأله عن الإقرار، عن قول الكرامية أنهم يقولون الإيمان هو الإقرار. والمراد هنا بالإقرار بالنسبة لمذهب الكرامية هو القول باللسان، وهو أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو يقول لا إله إلا الله. فهذا القول لهم ما يعرف لأحد غيرهم أنهم يقولون هذا القول، لأنه سوى من ذكرت أنه أن غيلان الدمشقي كان يقول بهذا. فقولهم هذا إن الإيمان هو الإقرار قول يعني باطل، لأننا نعلم أن المنافق يقول لا إله إلا الله وهو مع ذلك في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن الواجب أن يكون القول بالقلب واللسان، يعني أن يعتقد القلب ما يقوله اللسان. أما إذا كان يقول بلسانه ما ليس في قلبه فهذا النفاق، نسأل الله اللطف والمعافاة. فالإمام أحمد يرد على هذا القول، يعني على هذا المذهب الذي يزعم أن الإيمان هو الإقرار، يعني الإقرار باللسان. فرد عليهم بأن المعرفة جزء مطلوب، فهل يعني يلزم عندهم أن يعرف الإنسان ما قاله، يعني يعرف معنى لا إله إلا الله، أم لا يلزم؟ ثم قال: هل يلزم أن يكون مصدق بلا إله إلا الله أم منكر بقلبه لحقيقة لا إله إلا الله؟ فهو يرد عليهم بهذا الإلزام، يعني يرد عليهم الإمام أحمد بهذا الإلزام، ويبين أن قولهم الإقرار باللسان فقط هذا قول باطل وليس هو يمكن قبوله، لأن من زعم أن المنافقين من المؤمنين فقد كذب كلام الله عز وجل، والمنافقون كما هو معلوم يقرون بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بألسنتهم، ولكنهم ينكرونها بقلوبهم. فقولهم المقصود بالإقرار الإقرار بلا إله إلا الله أم الإقرار بجميع الشريعة؟ لا، هم يقصدون الإقرار بلا إله إلا الله، وحتى لو أقروا بجميع الشريعة، لأن الإقرار هنا المقصود به الإقرار باللسان وليس الإقرار بالتصديق، لأن هذا قولهم، قولهم هو أن الإيمان هو القول باللسان. فالإقرار بجميع الشريعة إذا أرفقناه بها فمعنى ذلك أنهم تعدوا يعني قولهم بأن المقصود به بالإيمان الإقرار وهو شهادة لا إله إلا الله، فلا يدخل فيما يظهر أنهم يقصدون بالإقرار جميع الشريعة. وما المقصود بالمعرفة؟ المعرفة معروفة، يعني المعروف لا يعرف. فإذا أنت مثلا تعرف أن فلانا هو ابن فلان فهذه هي المعرفة، تعرف أن هذا الرجل الذي يعني بجانبك هو أخوك، أن هذا الرجل هو أخوك من أبيك وأمك، فهذه هي المعرفة، والمعرفة يعني هي العلم إذا صح التعبير.